كيف تتوقف عن الكسل؟ مرحبا، وفي هذا المقال سنتحدث عن كيف نتوقف عن الكسل، فلنقوم ببعض عمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها. دعنا نستكشف هذه المشكلة ونقوم بإصلاحها الآن. أولا وقبل كل شيء لتأطير هذه المشكلة، دعنا نكون واضحين للغاية ونسأل ما نوع الكسل الذي نتحدث عنه هنا، لأن هناك عدة أنواع من الكسل. هنالك نوع من الكسل حيث أنك فقدت وظيفتك وأنت الآن عاطل عن العمل لمدة 12 شهراً وتكون مستلقياً على الأريكة في منزلك أو منزل الوالدين في الطابق السفلي، ولم تكن حتى تبحث عن وظيفة وأنت كسول جداً وأنت جالس هناك تشاهد إعادة عرض البرامج التلفزيونية القديمة لمدة 12 ساعة متواصلة. نوع آخر من الكسل، وهو في الواقع شخص ناجح يعمل جيداً يكسب بالفعل، لكن هذا الشخص يشعر الآن أنه ليس متحمساً بشكل كافي أو أنه يريد كسب مليون دولار إضافية في عمله، ولكنه لديه بالفعل بضعة ملايين. يقول: كيف يمكنني تحفيز نفسي لكسب هذا المبلغ الإضافي؟ مثل هذا النوع من الكسل عندما تعرف أنك تعمل بجد حقاً، هذا نوع مختلف تماماً من الكسل. أنا أقصد هنا نوع من الأشخاص الذين لديهم الكثير من الكسل. وبالطبع سيكون لديك أنواع أخرى من الكسل، مثل ربما تكون كسولا جدا للذهاب للدراسة في المدرسة أو الكلية، ربما يكون هناك اختبار قادم وأنت لا تدرس، أو ربما تكون كسولا جدا للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية هناك وتقوم بالتمرين الذي حددته لنفسك، أو أيا كان نوع الأشياء التي تتبطأ فيها. ولكن بشكل أساسي، إذا استمرت في الحصول على مشاكل متكررة في حياتك من كونك كسولا، فهذا ما أريد تغطيته هنا في هذا المقال. أريد أيضا أن أتحدث عن كيف تخرج نفسك على وجه التحديد من حالة الفنك البطيء هذه، لأنني أعتقد أن هناك فرقا بين الكسل طويل المدى والكسل قصير المدى. لذا فإن السؤال الحقيقي الذي يجب أن أطرحه عليك هو: ما هي مشكلة كونك كسولة؟ السبب هو أن حياتك ليس لها هدف ولا معنى، إنك لا تفعل أي شيء مهم في حياتك، ليس هناك مهمة أكبر لحياتك، لذلك بصراحة هذا هو سبب كونك كسولا. أنت تحاول ابتكار إنتاجية زائفة وتفعل كل هذه الأشياء فقط لتظل مشغولا، لأن أحدهم طلب منك القيام بذلك لمجرد أن لديك التزاما اجتماعيا أو أيا كان. وفي هذه الحالة لديك مشاكل الكسل، لأنك تستخدم دافعا خارجيا، دافعك ليس دافعا جوهريا. لذا فهذا تمييز واحد يجب عليك فهمه هنا بين الدافع الخارجي والدافع الجوهري. الخارجي يعني أنه يتم تحفيزك من الخارج إلى للداخل، كما لو كان لديك طفل يريد أن يأكل بعض الحلوى ويخبره والديه بأن يأكل الخضروات، ثم بعد ذلك يعطونه نوعا من المكافأة، يقولون له: إذا أكلت خضروات سنمنحك 10 دولارات، وهذا يسمى الدافع الخارجي. هناك الكثير من الدوافع السلبية للأشخاص الناجحين، ولكن ما يحدث أنهم يصلون إلى الحد الأقصى ويصلون إلى الهضة، وبمجرد أن يحصلوا على معدل نسبي ومستوى معيشة مريح يشعرون بالرعاية، وفجأة يختفي الدافع السلبي، وذلك ينتج عنه تأثير ليو. لأنه إذا كان كل ما تفعله هو أنك تتحرك في الحياة للابتعاد عن الألم وعدم الراحة، وعندما تجد مكانا مريحا تبقى فيه، لقد انتهيت ولم يعد هناك دافع لك. إذا كنت تريد أن تذهب بعيدا في حياتك، فأنت بحاجة إلى دافع إيجابي لا يتضاءل أبدا. إنني لا أقوم بالتنمية الشخصية حتى أتمكن من تجنب كل للألم في حياتي، ولكنني أرى كل التدعيات الرائعة التي يمكن أن تأتي في حياتي، ولقد استمتعت بعملية التعلم حتى لا يتلاشى حافزي أبدا على المدى الطويل، لأنني استطيع أن استمر في التعلم لبقية حياتي، فهناك دائما شيء جديد لأتعلمه. ضع في اعتبارك أن هناك فحص أساسي لمعرفة سبب كونك كسولا هو هدف حياتك الأول. هل لديك هدف للحياة؟ هل لديك رؤية مقنعة لما تصنعه بحياتك ولما تريد إنشاءه على المدى الطويل للغاية؟ أنا أتحدث بعد 20 عاما، هل حياتك تتماشى مع ذلك؟ هل تعمل من أجله على أساس أسبوعي؟ إن لم تكن كذلك، فستواجه الكثير من مشاكل الكسل، لأنك لست مدفوعا بأي شيء. يبدو الأمر كما لو كنت مثل السيارة بلا محرك وتحتاج إلى شخص يسحبك. ما هي أهم 10 قيم لديك؟ ومن ثم يجب على حياتك أن تتماشى مع هذه القيم. إذا كانت لا تتماشى حياتك مع قيمك، على سبيل المثال إذا كانت وظيفتك لا تحترم قيمك العليا جيدا، فستكون كسولا، ويمكن أن يكون لديك الكثير من مشاكل للكسل على المدى الطويل. وإذا لم يكن لديك هدف للحياة، توقع من نفسك أن تكون كسولا كثيرا. وإذا لم تكن تأخذ الإجازات والراحة بشكل صحيح، توقع من نفسك أن تكون كسولا. إذا لم تركز في هذه الدورة، فتوقع من نفسك أن تعاني من الكسل وعدم فهمه في سياقه المناسب. ولهذا السبب أنا أشرح هذه الأشياء. وإذا كنت لا تزال تعاني من مشاكل الكسل، تحتاج إلى تطوير عادات ناجعة. الدافع الجوهري يأتي من الداخل إلى الخارج، بحيث يكون الأمر كما لو كان الطفل يقول أريد أن أتناول طعام صحي، لذلك لن آكل الحلوى، أريد فقط أن آكل أشياء صحية، ويمكن أن يحدث هذا حقا في الواقع. لكن من الصعب العثور على أشخاص مدفوعون بالدافع الجوهري، لذلك ستقوم بتطويره وتنميته، فهو ليس شيء يولد معك ولكن تزرعه. هناك فرق آخر يجب أن تفهمه بين الدافع الإيجابي والدافع السلبي. يعتقد بعض الناس أن بإمكانهم تحفيز أنفسهم في الحياة لإنجاز أشياء عظيمة من خلال الدافع السلبي. الدافع السلبي يعني إخبار نفسك أن كل الأشياء المؤلمة السيئة يمكن أن تحدث لك إذا لم تفعل ذلك، ويشبه ذلك أنك تذهب للدراسة في الفصل الذي انت فيه، ربما تدرس الرياضيات التي لا تهتم بها، وعليك أن تذهب إلى اختبار الرياضيات من أجل الالتحاق بكلية الحقوق أو شيء ما أنت متحمس له حقا. لذا فأنت لا تهتم بالرياضيات، فقد جلست على الرغم من كل ذلك وعليك دراستها، وأنت لا ترغب في الدراسة، لذا ستعمل على التخلص منها. والدافع السلبي هناك هو أنه إذا فشلت سأحصل على إف. هناك الكثير من الدوافع السلبية للأشخاص الناجحين، ولكن ما يحدث أنهم يصلون إلى الحد الأقصى ويصلون إلى هضة، وبمجرد أن يحصلوا على معدل نسبي ومستوى معيشة مريح يشعرون بالرغة، وفجأة يختفي الدافع السلبي وذلك ينتج عنه تأثير آلي. وإذا كنت لا تزال تعاني من مشاكل الكسل تحتاج إلى تطوير عادات ناجحة، والشيء الوحيد الذي سأخبرك به هنا هو أنك ربما تحتاج إلى بناء المزيد من عادات النجاح في حياتك، وعليك بنائها ببطء. لذا إذا كنت كسولا الآن فلا تتوقع أنك تذهب وتقفز من السرير بنشاط يوميا للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. عليك عمل خطوة صغيرة لبناء هذا الزخم، قم ببناء هذه العادة على مدار شهر. فلنفترض على سبيل المثال أنك تريد أن تكون كاتبا طموحا وترغب في كتابة هذه الرواية أو كتابة هذا السيناريو، لكنك كنت كسولا جدا وكنت تتراخى في الأسبوعين الماضيين وتواصل في تأجيله لمدة عام كامل. الآن أنت تعلم أنك كسل جدا، وفي الواقع هناك مشكلة تسويف، ولذلك تحتاج لبناء عادة الكتابة. لكن انظر إلى ما تقوله على الأرجح في ذهنك: يجب أن أجلس وأكتب هذا الكتاب بأكمله، أو يجب أن أجلس وأقوم بثماني ساعات من الكتابة طوال اليوم. لكن ليس هذا ما يفعله الكاتب الجيد. حسنا، كيف يبدأ الكاتب الجيد ويصبح كاتبا جيدا؟ حسنا، سيبدأ بخطوة الطفل البطيئة الصحيحة. لذا ربما تقضي اليوم ساعة واحدة فقط، إذا كانت ساعة واحدة طويلة تقضي 10 دقائق يا عزيزي، لكن يجب أن تفعل ذلك في وقت من اليوم. وعليك أن تنظر إلى المستقبل وتقول لنفسك: لا بأس إذا قضيت شهر تالي في الزيادة ببطء. وحتى لا تكون عالقا حقا، اذهب من خلال الحركات فقط، قم بالمرور من خلال الحركات، فهذه هي أفضل طريقة، وهي الحصول على حراك في الوقت الحالي. لذا إذا كان عليك التخلص من الأريكة والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، الخطوة 1، ارفع مؤخرتك عن الأريكة حرفيا. الخطوة 2، انتقل إلى الخزانة، ارتدي حذاءك. الخطوة 3، ارتدي سترتك أو أي شيء آخر أنت بحاجة إليه. الخطوة 4، التقط مفاتيحك. الخطوة 5، الخروج من الباب الأمامي. الخطوة 6، المشي نحو السيارة. وعندما تكون في السيارة لا تفكر كثيرا في هذا الأمر، إذا كل ما تفعله هو أن تجلس هناك وتفعل هذا عقليا. إذا كنت مع كل هذه المفاهيم والأفكار الرائعة ولكن بعد ذلك لا شيء يحدث، فذلك لأنك لا تتخذ أي إجراء، لا تقوم بالتحرك. وتذكر الأحرف الثلاثة، وهي فعل، اتخاذ إجراء، والعمل. والعمل هو الشيء الذي يحدد الرابحين من الخاسرين في الحياة. فقط افعل شيئا ما مهما كنت كسولا. توقف الآن عن البحث عن خدعة، فقط الذهاب لفعل ذلك الشيء. هذا ليس شيئا صعبا كما تعتقد، إنه ليس مؤلما فقط لأن عقلك يبالغ في هذه الأشياء السيئة. فقط ادخل نفسك في العمل، سوف تشعر بأنك كنت لطيفا منذ بضع ساعات، لقد كنت مثل شخص مختلف، الآن أنا لست كسولا، كل ما أشعر به هو شعور رائع في الواقع. ولكنك تعلم في بعض الأحيان لا يهم ما تشعر به في بعض الأحيان عندما تتحرك، فقط تحرك سعيك وتفعل الأشياء. أيضا حيلة أخرى، وهي القيام بمهمة غير ملمة. اليوم سأذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، وعليك أن تقول لنفسك أنك لست مثاليا وأحيانا سأكون كسولا. وفي الحقيقة عندما تحاول أن تكون مثاليا وعندما تحاول أن تكون رائعا ومثمرا طوال الوقت، يميل الكسل فعليا إلى ظهور، وهكذا يحدث الكسل لأنك تفرط في الإنتاجية ويأتي بنتائج عكسية عليك. يجب أن تسأل نفسك: هل أنا متحمس في الإنجاز؟ فإذا كنت من النوع الذي يحقق إنجازا فائقا بحماس فهذه هي طريقتك المثالية، ولكن إذا كنت من النوع الكسول المتهرب فهذا ليس لك إذا كنت كسولا. لذلك انظر إلى الغرض من الحياة، فأنت لا تمتلك هدفا كافيا في حياتك وليس لديك ما يكفي من الدافع الإيجابي، لذلك عليك العمل هناك. لقد انتهت، تفضل بنشر تعليقاتك أدناه، من فضلك قم بالضغط على زر الإعجاب، شاركه على الفيسبوك وشاركه مع أصدقائك. وفي النهاية توقع رسالتي المجانية، فأنا أطلق مقالات جديدة كل يوم تقوم بتغطية العقليات والاستراتيجيات والتكتيكات التي تحتاجها لإتقان حياتك وتحقيق ذاتك. وهذا يشمل كل ما تعرفه من العلاقات والعمل والوظيفة والنجاح في المجالات الأخرى الخاصة بك ومزاجك وعواطفك وكيف تتغلب على الاكتئاب. لذا فإن هذه هي الأنواع من الأشياء التي أحب التحدث عنها، لأنها تخلق بالنسبة لي حياة مرضية. لدي الكثير من المفاهيم المتقدمة التي أريد مشاركتها معك في المستقبل، لذلك قم بالتسجيل فهو مجاني، والكثير من هذه الأشياء ستصبح حقيقية.